بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نستكمل أسماء الله الحسنى، وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم أيها الأحبة كلنا بحاجة إلى أن نتعرف عليه، كلنا بحاجة إلى أن نتعرف عليه. هذا الاسم الذي تحتاجه الأمم وتحتاجه الخلائق، إنه اسم الله الرحمن الرحيم، إنه اسم الله الرحمن الرحيم. فنبدأ أيها الأحبة على بركة الرحمن الرحيم، ونستعين بالله عز وجل في ذلك. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال أيها الأحبة الأكارم أهل العلم أن اسم الله الرحمن الرحيم من أعظم الأسماء المتعلقة به عز وجل. فالرحمن الرحيم عز وجل الحسنى والإسمان يتضمنان صفة الرحمة، وقد ذكر اسم الرحمن أو ذكر اسم الرحمن في القرآن الكريم 57 مرة، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله تعالى الملك أو الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أما اسم الرحيم يا أخواني فذكر 114 مرة، اسم الرحيم ذكر 114 مرة، أي ضعف عدد تكرار اسم الرحمن، وذلك مثل قوله تعالى إن الله غفور رحيم، ومثل قوله تعالى وإن ربك له هو العزيز الرحيم. هذا التكرار يا أخواني بدون الرحمن الرحيم في البسملة التي تفتتح بها السور القرآنية. والإسمان كما سبق مشتقان من الرحمة، ومحال أن يكون مترادفين من جميع الوجوه، فوجب أن يكون بينهما إيش؟ فوجب أن يكون بينهما فروق. طيب، ما هذه الفروق؟ العلماء ذكروا أن الفروق في اسم الله الرحمن الرحيم كالتالي: أولا، أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، ممتاز، وللمؤمنين في الآخرة، وللمؤمنين في الآخرة. هذا أمر مهم جدا أيها الأحبة. طيب، النقطة الثانية يا أخواني، أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن. فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، فالعرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة يا أخوان محيطة بالخلق واسعة لهم، والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فذلك وسعت رحمته كل شيء. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين باسمه الرحيم. والمشهور يا أخواني أنهم كانوا يقولون يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، فرحمته في الدنيا شاملة للمؤمن والكافر والصالح والطالح، أما رحمته في الآخرة فإيش يا أخواني؟ خاصة بإيش؟ خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. لذلك نجد أيها الأحبة أن الرحمة الناشئة من اسم الرحمن عامة، والرحمة الناشئة من اسم الرحيم خاصة. لذلك جاءت الرحمن على وزن فعلان، جاءت الرحمن يا أخواني إيش؟ على وزن فعلان. ولذلك نجد أن يعني الحقيقة أيها الأحبة أن فعلان إيش؟ تفيد التكثير. وحقيقة نحن نجد أن الرحمن هو ذو النهاية في الرحمة التي وسعت كل شيء، رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. معنى يا أخوان، أما الرحيم فهو على وزن فعيل، وهو هذا خاص بالمؤمنين. وقيل أن الرحمن هو واسع الرحمة، والرحيم دائم الرحمة، وسعة الرحمة لما تستوجبه كثرة الذنوب، واستمرار الرحمة أمر يناسب الحياتين الدنيا والآخرة، يؤيد ذلك طبعا وروده اسم الرحيم ضعف عدد اسم الرحمن في القرآن الكريم. الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، إذا لا يجوز إطلاق هذا الاسم على أحد من البشر. أما الرحيم فيجوز إطلاقه على العبد، لذلك وصف الله عز وجل به نبيه فقال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولذلك جاء في ترتيب البسملة بسم الله أولا. الاسمين لا يطلقان على غير الله عز وجل. ثم الرحيم وهو عام قد يطلق على الخلق كما سبق. أما الرؤوف فإن الله عز وجل شديد الرحمة، يعني الرؤوف شديد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة، أو أنها يمكن أن نقول بأنها نهاية الرحمة. لذلك ورد في القرآن الكريم اسم الله الرؤوف قرابة 10 مرات. هذا يا أخواني يدل على عظمة رحمة الله عز وجل وكمالها. نعم، كذلك أحبة الأكارم رحمة، المخلوقات تتراحم فيما بينهم، فهل رحمة الله عز وجل كرحمة مخلوقاته؟ هذا السؤال يا أخواني ينبغي أن نسأله أنفسنا، هل رحمة الله كرحمة مخلوقاته أو لا؟ رحمة الله عز وجل ليست كرحمة المخلوقين، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى. للخالق صفات تليق به وللمخلوقين صفات تليق بهم أيها الأحبة وتختص بهم. اللهم آمين. معنا يا أخوان لذلك نجد أن من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى إنعامه وإفضاله على خلقه وإحسانه على مخلوقاتهم لذلك إنعام الله عز وجل وإفضاله وإحسانه على مخلوقاته يشمل إيجادهم أولا ثم هدايتهم ثانيا ثم يا أخواني إيش إسعادهم ثالثا. وكذلك أحبة الأكارم نجد أن هذا إيجادهم في الدنيا ثم هدايتهم إلى ما يصلحهم ثم سعادهم في الآخرة إن آمنوا وإيش واتقوا. آثار رحمة الله عز وجل في الكون والحياة لا تعد ولا تحصى. يقول ابن القيم رحمه الله إن ظهور آثار هذه الصفة وهي الرحمة في الوجود كظهور أثر الربوبية والملك والقدرة، فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيء، فبرحمته أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرفنا من أسماؤه ومن هي صفاته وما هي أفعاله وما عرفنا به أن ربنا ومولانا. وبرحمته سبحانه وتعالى يحب أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار، فلا حدود لرحمة الله عز وجل. كل سورة الرحمة التي نراها في الكون من حولنا إنما هي جزء من 100 جزء خلقها الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وفي رواية كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي رواية إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبهم. ولذلك يحب أن الله سبحانه وتعالى أخر 99 رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى عباده يوم القيامة، يرحم بها إيش عباده يوم القيامة. إذن أيها الأحبة، نحن نجد أن بحار الرحمة, بحار الرحمة الإلهية هي بلا شاطئ ولا حدود, ولا تقاس رحمة البشر برحمة الخالق. فرحمة الإنسان حقيقة أيها الأحبة سجينة في حدود طاقته المحدودة, وهي مقيدة على قدر عطائه المحدود الذي ينفذ, وهي لا تسع إلا ما يسع عقله وقلبه. وما أسدى وما أيها الأحبة أسرع من الرحمة الإنسانية. أما الخالق سبحانه وتعالى فرحمته وسعت كل شيء, وهو سبحانه أرحم بعباده من أم بولدها. لذلك نجد أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي, فإذا امرأة من السبي تبتغي, وفي رواية تسعى حتى وجدت صبي صبيا في السبي, أخذته فأنسقته ببطنها وأرضعته, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة, فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أيها الأحبة وسلم, وين تحدثنا يا أخوان وصلنا؟ والله شكلي الشيخ أبو عاصم كان ما شاء الله معطيها وبجالس يقرأ قرآن. والله يا شيخ ما أعرف, والله الإصدار القديم وقال البلتك هذا عجيبة. طيب نرجع مرة أخرى, أقول أيها الأحبة من آثار رحمة الله عز وجل في إعداد الأرض وتمهيدها لسكن المخلوقات ما يلي: أنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون الأكسجين, ولما أمكن وجود الحياة. ثانيا, لو كان الهواء أقل ارتفاعا مما هو عليه, فإن يا أخواني بعض الشهب التي تخترق بالملايين كل يوم في الهواء الخارجي كانت تضرب في جميع أجزاء الكرة الأرضية, وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ثالثا يا أخوة, أنه لو أن شمسا وشمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالي لكنا تجمدنا, ولو أنها زالت بمقدار النصف لكنا رمادا منذ زمن بعيد. كذلك أيها الأحبة, لو أن قمرنا يبعد عنا 20,000 ميل بدلا من بعده الحالي, هاي أخواني, ولما لا وقمر المريخ يبعد عنه قرابة 60,000 ميل, لكان المد يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأرض تغمر وتغمر مرتين أيها الأحبة في اليوم بماء متدفق يزيح الجبال نفسها. ولو كان الليل يا أخواني أطول مما عليه الآن 10 مرات لأحرقت شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار. وفي الليل يتجمد كل نبات على وجه الأرض, في الليل يتجمد كل نبات على وجه الأرض. كذلك يا أخواني, لو كان الأكسجين بنسبة يعني 50% أو أكثر في الهواء بدلا من النسبة الحالية وهي 21%, فإنه أيها الأحبة جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال, لدرجة أن أول شرارة في البرق أيها الأحبة تصيب شجرة لا بد أن سبحان الله تنهي بالغابة كلها, وما استطاع الإنسان يطفئ حريقا. ولو نقصت نسبة الأكسجين إلى 10% لتعذرت الحياة على سطح البحر. واضح يا أخوة؟ أرجو أن يكون الصوت واضحا. كذلك نقول لو أن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الماء لا يتبخر لانعدم المطر, ثم لو أن انعدم المطر لاستحالت الحياة وصارت الأرض قاحلة جرداء. كذلك لو كانت مياه المحيطات حلوة لتعفنت وتعذرت بعد ذلك الحياة على الأرض, حيث يا إخواني من المعلوم أن الملح هو الذي يمنع حصول التعفن والفساد, ولولا أن الكلور كما يقال يتحد مع الصوديوم لما كان الملح, وبالتالي ما كانت هنالك إيش, لما كانت هنالك حياة. هذه كلها يا إخواني دلائل على أن آثار رحمة الله عز وجل ليست مقصورة على إعداد الأرض للإنسان, وإنما هي حقيقة معه طيلة حياته, وكل عضو من أعضاء يعني جسمه ينطق برحمة ربه. فالجهاز الهضمي مثلا, وكيف يحول ما يأكل الإنسان من مواد معقدة صلبة إلى مواد ذائبة قابل للامتصاص, معجزة ورحمة من الخالق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هذه أخواني كلها تحتاج في الحقيقة إلى نظر. هذا التنوع في صفوف الغذاء, مع أن الأصل واحد, عناصر الغذاء هي عناصر القشرة الأرضية, ولكن رحمة الرحمن الرحيم أخرجت لنا أشكالا شتى وصنوف متعددة من الطعام والثمار، فهذا حلو وذاك أشد حلاوة، وهذا لاذع وذلك حار، ومن كل صنف عدة أنواع. كذلك هنالك تنوع في الأشكال والألوان والروائح حتى يعني يقبل الإنسان على طعامه بنفس تواقة ورغبة جياشة. كذلك يا أخواني آثار رحمة الله لا تقتصر عن الإنسان في الطعام والشراب، وإنما أيضا الجوع رحمة من الله عز وجل، وهو إحساس عجيب حار العلماء فيه، إحساس يا أخواني سبحان الله يدفع الإنسان إلى الطعام. فماذا لو فقد الإنسان هذا الإحساس؟ من المعلوم أنه هنالك يحصل إيش؟ الهزال ثم الموت. الطفل الرضيع يا أخواني قد تنشغل عنه أمه، تتأخر عليه بالرضاعة، فماذا يحدث؟ يحس بالجوع ثم يصرخ. فماذا يعني صراخه؟ الحقيقة إنها رسالة موجهة إلى أمه، مضمونها أنني جائع فأسرعي بإرضاعي. سبحان الله. الإحساس بالألم يا أخواني أيضا من أثار رحمة الله، يعني عن طريقه تتم في الجسم أمور غريبة تتكاتف كلها لحماية الإنسان وحفظ حياته ورفع الأذى عنه. من أول نتاج الألم السريعة يا أخواني الابتعاد عن مصدر الأذى بطريقة سريعة. عندما يشعر الإنسان بلسعة النار يبتعد تلقائيا عنها وبسرعة. ماذا لو لم يشعر الإنسان يا أخواني بلسعة النار؟ كذلك النسيان أيضا أثر من أثار رحمة الله. ماذا لو لم ينسى الإنسان ما لم يرم به في حياته من فقد لعزيز أو نقص في مال أو إساءة يا إخواني من عدو أو من صديق؟ كل ذلك ماذا يكون؟ كذلك أخوان من أثار رحمة الرحمن الرحيم على الإنسان أنه أخفى عنه موعد أجله. لو عرف الإنسان يا إخواني يوم موته سبحان الله، سواء كان هذا اليوم بعيدا أو قريبا، لتغيرت نفسه وانقطعت أمله أو انقطع عمله وتنغصت حياته وتحولت إلى شقاء. وأعظم آثار رحمة الله عز وجل الجنة، قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لذلك يا أخواني الله عز وجل أعد فيها لعباده المؤمنين من أسباب السعادة ووسائل التنعم ما لا يخطر على قلب بشر. يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إيش؟ خالدون. وجمعت كذلك يا أخواني الحقيقة الآية السابقة بين نعيم البدن في الأرزاق المادية ونعيم النفس في الأزواج المطهرة ونعيم القلب في الخلود. يقول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. واضح يا أخواني؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهناك أيها الأحبة نجد أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه الآية العظيمة بعدها قال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الصوت يا أخواني في صوت؟ في صوت؟ الصوت جيد يا أخوان؟ طيب حيرتونا يا أخوان، والله أنكم حيرتونا. على كل حال الله المستعان. يقول الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أعظم من كل هذا النعيم يا أخوان رضوان الله عز وجل. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أيها الأحبة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل، اسمعوا يا أخواني، إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولو ذهبنا أيها الأحبة نستقصي أثار رحمة الله بالإنسان، ما وسعت ذلك والله مجلدات. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. أيها الأحبة، انظروا إلى أثار رحمة الله عز وجل. القردة ترعى أولادها الصغار فترضع صغيرها وتحمل على كتفها وتحميه وتدافع عنه، وتصيح وتتألم إذا اعتل أو جرح أحد صغارها. تنتف الأرانب شعر بطنها لتجعل فراش لأولادها، سبحان الله. بعض الحيوانات يا أخواني أكثر منها شفقة ورحمة، لأنها تنتف شعرها كله ولا تكتفي بجزء منه. متى باضت لفت يعني الحقيقة بيضها في شعرها، فجعلته أثوابا تصنعها لوقايتها، سبحان الله، من الحر والبرد. بالله عليكم، من علمها ذلك؟ القنفذ يا أخواني، يصعد القنفذ إلى العنب فيرمي بالعنقود ثم ينزل فيأكل منه ما يكفيه، وإن كان لها أولاد تمرغ على الباقي فيتعلق بشوكه فيذهب به إلى أولاده، سبحان الله. عالم الطيور، تحتضن الأم البيض لأنه يحتاج إلى حرارة ودفء حتى يفقس، وبها الجوع، لكنها تعود إليه مسرعة، وتقوم الإناث بتغذية الصغار، وذلك بأكل مهضوم كما في الحمام، إذ يفرز سبحان الله جدار الحويصلة يا أخواني سائل خاص يسمى بالعصير الحويصلي، تأخذه الصغار مع الغذاء المحفوظ في الحويصلة، وتقوم سبحان الله الأم بإعطاء الصغار البذور تدريجيا حتى يتم اكتمال جهازها الهضمي. كذلك يا أخواني في الزنابير، تقوم الأنثى في البداية بوضع البيض الذي يفقس عن يرقات، وسرعان ما تعطي الأم كل اهتمامها لتغذيتها، فتحضر لها مواد سكرية تجمعها من الأزهار أو تغذيها بحشرات حين تصطادها، ثم تقطعها بفكوكها القوية وتقدمها بعد ذلك لإيش؟ لصغارها. بعض أنواع الذباب يا أخوان، الذباب يحفر لبيضه جحرا، هاي أخواني في الأرض، يضعه فيه ثم يذهب إلى عنكبوت أو يذهب إلى دودة يمج فيها جزءا من السم فتسكن حركتها، ثم يا أخواني يحملها إلى جحره ويلقيها عند البيض ويصد عليها، فإذا خرجت الأولاد سبحان الله يا أخواني من البيض وجدتها بجانبها فتغذت بها. سبب هذا أن الحشرات لا تأكل ميتة قط، وأمها يا إخواني لا ترعى أولادها قط، فتحضر لها هذه الحشرات التي خدرتها بسمها حتى إذا خرجت من البيض إيش؟ أكلتها. من الذي علم الحيوانات والحشرات السابقة وألهمها يا إخواني؟ ألا ما أعظم آثار رحمة الله عز وجل. لكن هنالك أناس يا إخواني يشيرون إلى أمور، مثلا يقولون: إذا كان الله رحيم لماذا نجد في هذا الكون القسوة، ونجد في الكون الآلام، ونجد في الكون الكوارث التي تجتاح البلاد والعباد؟ فنحن نقول يا أخواني أن عندما يهلك الحق سبحانه وتعالى الظالمين مثل نوح وعاد وقوم ثمود، فإنما ذلك بعد يا أخواني أن أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجج، فجاءت يا أخواني الرسل يدعونهم ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكان بعد ذلك إهلاكهم عدل من الله عز وجل ورحمة منه بعباده المؤمنين، ورحمة منه بعباده المؤمنين. ولذلك يحب إهلاك الظالمين بعد الإعذار، إهلاك الظالمين بعد الإعذار هو عين الرحمة للوجود كله. الآن نحن نجد قول الله سبحانه وتعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون، قول الله عز وجل: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن الله عز وجل أهلك كل هؤلاء بظلم، أما ما يحدث في الكون من كوارث ومن زلازل وبراكين هذا تذكير للغافلين، وهذه سنة من سنن الله الكونية. يقول الله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. واضح يا أخوان؟ فعندما يذكر الحق سبحانه وتعالى ويذكر الغافلين ليرجعوا إليه، الله عز وجل يذكرهم لكي يرجعوا إليه، فهذا هو عين الرحمة بهم. ليست الرحمة يا أخواني حنانا أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، ولله عز وجل المثل الأعلى. أحيانا أنت من رحمتك بابنك تقسو عليه، أليس كذلك؟ الطبيب حينما يريد أن يعني يجري عملية جراحية للمريض يبتر عضو من أعضائه، أليس كذلك؟ وهذا في ظاهر قسوة، لكنه في حقيقته عين الرحمة، وهذا بالنسبة للمريض. وكذلك عندما نرى القاتل وهو يقتص منه نحن نشفق عليه، لكن يا أخوان لو أجيبت هذه الشفقة وأطلق سراحه لامتلأت الأرض فوضى. ولذلك نجد أن عين الرحمة سبحان الله في القصاص. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما هذه المصائب التي تنزل على المؤمنين فهي في الحقيقة تكفير الخطايا ورفع للدرجات، وهذه عين الرحمة بهم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها من خطايا. إذن المصائب للمؤمنين رحمة من الله، ليس في الوجود مظهر المظاهر يا أخواني الشر إلا وهو يحمل في طياته حقيقة الخير والرحمة. ولو رفع هذا الشر الظاهري لبطل ما فيه من الخير والرحمة ولكان الشر أعظم. إذن يا أخواني كيف ننال رحمة الله؟ أولا رحمة الناس عامة، نحن نرحم الناس، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله كما أخرج البخاري ومسلم. فإذن يا أخواني نحن نرحم الناس، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ثانيا يا أخوان عندنا أن تكون عندنا رحمة خاصة، وهي التي تخص أقواما بعينهم نبه الإسلام إليهم ونوه الشرع إلى رحمته، ومن هؤلاء ذوي الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمة شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها وقطعه الله. وأولى الناس بالرحمة في هذه الطائفة يا أخواني الوالدان. لذلك نحن نجد الحق سبحانه وتعالى قد جمع بين الإخلاص له في العبودية والإحسان إلى الوالدين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كذلك يا أخوان نرحم الأبناء. لما جاء رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس التميمي، ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ واضح يا أخوان؟ كذلك يا أخواني إذا كانت الرحمة واجبة في حق البنين فكذلك هي واجبة في حق إيش؟ البنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال: دخلت على فلم تجد عندي، أو دخلت علي امرأة ومعها ابنتان فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: من ابتري من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، هيا أخواني إيش كنا له سترا من النار. كنا له سترا من النار. هذه يا أخواني من الرحمة. كذلك يا أخواني الرحمة بالمرضى وأصحاب العاهات، كذلك الرحمة بالخدم. إنسان لا يظلم الخدم كما يفعل كثير من الناس، لا يا أخواني. يقول أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: لو لم تفعل للفحتك النار. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذه يا أخواني جوانب من الرحمة. من جوانب الرحمة، الرحمة كذلك بالحيوان حتى لو كان كلبا. تعرفون الحديث أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش، فنزلت ونزعت له موقها فغفر لها به. فإذا كانت يا أخواني الرحمة بالكلب تغفر ذنوب البغايا، فما بالكم سبحانه عامة ورحمة أمني خاصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى والحب أن يجعلنا وإياكم من المتراحمين، يرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وأن يجنبنا وإياكم القصوة في غير محلها والشدة في غير موضعها، وأن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. جزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم. ما أدري، يمكن الساعة